الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي زمان الهم والشدة والضيق وضعف الإيمان وكثرة الهموم وتكالب الغموم، يلتمس المسلم في دينه أسباب القوة واليقين وأسباب السعادة والطمأنينة وذهاب القلق والهم والحزن. والإنسان من حيث هو إنسان ضعيف ظلوم جهول يئوس خنوق، الإنسان من حيث هو إنسان كفور لنعم الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: وخلق الإنسان ضعيفا، وقال سبحانه: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. فالإنسان من حيث هو إنسان يئوس، يدب إليه اليأس سريعا، قنوط يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. الإنسان من حيث هو إنسان ظلوم جبون، فيحتاج إلى أن يتصف بصفة أخرى غير صفة الإنسان تجلب إليه السعادة والطمأنينة والراحة وقوة الإيمان واليقين بالله جل وعلا، لا سيما في زمان الشدة والهم والغم، وزمان شدة المؤونة، وزمان تتكاثر فيه الهموم. فما هي هذه الصفة؟ هي أوصاف في ديننا ولله الحمد فليست صفة واحدة، جماعها الإيمان بالله رب العالمين. لكنني أريد اليوم أن أتحدث عن صفة خاصة إذا نجح المسلم أن يتصف بها زالت من ساحته الهموم والغموم، وانكشفت عنه كل كربة في هذه الحياة. قال الله جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فهذه هي الصفة التي أريد، صفة المصلي. فمن اتصف بهذه الصفة هو الذي قال الله رب العالمين فيه: إلا المصلين. إن الإنسان خلق هلوعا، فإذا كان إنسانا فطبعه الهلع والجزع عند الشر والنمر عند الخير. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ثم وصفه الله رب العالمين بأوصاف عظيمة بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة، فقال الله جل وعلا: الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وكذا بدأ بها وانتهى بها في سورة المؤمنون، فقال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، فوصفهم بأوصاف عظيمة ختمها بقوله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. إنها الصلاة عباد الله، من اتصف بها زالت من ساحته الهموم والغموم، ويسر الله له كل عسير، لأنه اقترب من الله العلي الكبير. ومن اقترب من الكبير فكل شيء بعد ذلك صغير، من اقترب من الكبير فكل شيء بعد ذلك صغير. وأنت أيها المسلم الكريم عندما تبدأ صلاتك تقول: الله أكبر، تقطع العلائق مع جميع الخلق ومع كل المشاكل، وتتصل بالكبير المتعال سبحانه وتعالى وجل وعلا. ففي الصلاة مفزع للمؤمنين من كل هم، من علم الصلاة وعلم قدرها وكان من الساجدين لله رب العالمين. من كان يصلي صلاة يزيل بها الهموم، لا من يتعامل مع الصلاة على أنها هم يريد أن يزيله وأن لا يسأل عنه. فحديث اليوم عن جانب آخر يتعلق بهذه العبادة العظيمة التي جعلها الله رب العالمين زادا عظيما لهموم العبد في دنياه وفي دينه. قال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة استعانة، الصلاة قوة، في الصلاة طمأنينة، في الصلاة زاد. قال الله جل وعلا: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، إلى أن قال الله جل وعلا: كلا لا تطعه واسجد واقترب. فكلما سجدت سجود المصلي الذي يستحضر عظمة الله رب العالمين ويستحضر أنه قريب من الله جل وعلا، فإن صلاته تؤتي ثمارها. فليست الصلاة مجرد تكليف نكلف به نريد أن لا نسأل عنه يوم القيامة، لأننا علمنا أنها أول ما سنحاسب عليه، بل إن شأن الصلاة أعظم من ذلك بكثير. ففي الصلاة مفزع من كل هم وغم. وكذا علمنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو أعرف الخلق بربه وأعرف الناس بأسباب السعادة وأشرح الناس صدرا صلوات الله وسلامه عليه، كما في الحديث الصحيح: كان صلوات الله وسلامه عليه إذا حزبه أمر، إذا اشتد به أمر فزع إلى الصلاة، يناجي الله ويستمد القوة من القوي سبحانه وتعالى وجل وعلا، ويستمطر رحمات الله بالسجود له سبحانه وتعالى وجل وعلا. إن المصلي إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه تبارك وتعالى، يناجيه فيثني عليه ويحمده، ثم يشكو إليه همه، ويشكو إليه فاقته، ويشكو إليه ضعفه، ويمثل بالله رب العالمين حاجته، ويمثل بالله رب العالمين قلة حيلته. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا تكاثرت عليه الهموم وإذا ضاقت به الدنيا يقول: أرحنا بها يا بلال، أقم الصلاة أرحنا بها يا بلال. فمن منا يشعر بهذا المعنى الجليل، هذا المعنى العظيم؟ وهل نحن ممن يرتاح بالصلاة أم ممن يريد أن يرتاح من الصلاة؟ هذا معنى عظيم ينبغي أن نفتش فيه، وهذا يحتاج إلى تصحيح لأوضاع خاطئة. فالصلاة فيها زوال للهموم، الصلاة ليست هماً بل الصلاة معونة، الصلاة قوة، الصلاة زاد. وما هي الصلاة التي هي زاد؟ التي يصلي فيها العبد صلاة محب، لا يصلي صلاة ملول كأنه يتقلب على الجمر إلى أن ينتهي من صلاته، بل يدخل في الصلاة صلاة، بل يدخل في الصلاة دخول المحتاج إليها، دخول المحب لله رب العالمين. فلا يكون همه عند سجوده أن يرفع رأسه، ولا يكون همه عند ركوعه أن يرفع صلبه، بل يكون همه أن يزول همه وأن يزول كربه، فيناجي الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إلى هذه المعاني الجليلة، وقد علمنا ذلك ربنا تبارك وتعالى، علمنا أن الصلاة مفزع من كل كربة. ألم يشرع الله رب العالمين لنا إذا قل الرزق وكف المطر وأمسكت السماء أن نفزع إلى الصلاة فنصلي صلاة الاستسقاء؟ ألم يشرع الله رب العالمين لنا إذا تغيرت نواميس الكون واضطربت الأحوال وتغيرت السماء وانخسفت الشمس والقمر أن نصلي صلاة الكسوف أو الكسوف؟ ألم يشرع الله رب العالمين لنا إذا ترددنا في أمورنا وقلت حيلتنا أن نصلي صلاة الاستخارة؟ وما ذلك إلا ليعلمنا ربنا تبارك وتعالى أن الصلاة، أن في الصلاة مفزعا لكل كرب، أن في الصلاة مفزعا من كل كرب. وكذا كان أولياء الله وأصفياؤه وخيرته من خلقه. فيا أيها المسلم الكريم، إذا ضاق بك الرزق فصل لله رب العالمين. قال الله جل وعلا: كلما دخل عليها زكريا محراب الصلاة وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا. ويا أيها المسلم الكريم، إذا أردت أن يبشرك الله بما تريد فافزع إلى الصلاة وصل لله حق الصلاة. قال الله جل وعلا: فنادته الملائكة وهو يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وكذا أنبياء الله ورسله إنما وصفوا بالمحافظة على الصلاة، قال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وكان دعا الخليل إبراهيم أن يجعله الله رب العالمين من المقيمين للصلاة وذريته. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وكذا موسى عليه السلام قال الله جل وعلا: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فما أُيِّد بشر بمثل تأييده بالصلاة. فيا عبد الله اعرف بهذه العبادة شأنها وأقم الصلاة كما أمرك الله تزل عنك الهموم والغموم ويكشف الله ويكشف الله رب العالمين كربتك. فاللهم يا رب العالمين اجعلنا من المقيمين للصلاة وذريتنا إنك سميع الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمسألة تتعلق بموضوعنا في حديثنا عن الصلاة ولها تعلق أيضا بالجنائز. سألني سائل وقال لي: أحيانا يأتي إلى المسجد ميت من أهل القبلة من المسلمين ولكنني أعلم أنه لم يكن يصلي قط فتارك للصلاة بالكلية والعياذ بالله، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لكنه يعلم أنه لم يكن يصلي فهل يصلي عليه؟ وقبل أن أجيب عن هذا السؤال المهم ينبغي أن أبين أولا أن تارك الصلاة في خطر عظيم، لأن أعظم أعمال أهل الإسلام بعد الشهادتين إقامة الصلاة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أن رجلاً أتاه في أول الإسلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فماذا علي بعد ذلك؟ فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: عليك أن تصلي الصلوات الخمس، فقال له الرجل: لا، لم أتبعك على ذلك ولا أريد أن أصلي، فهل كنت تظن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلحقه بالمسلمين أم يجعله مع الكافرين؟ لم يكن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه إلا أن يصلي، وإلا فإنه يلحق بالكافرين ولا يقبل منه إسلامه، لأنه لم يقبل أن ينقاد لأخص أعمال الإسلام ألا وهي الصلاة. وقال صلوات الله وسلامه عليه: العهد الذي بيننا وبينهم أي المنافقين الذين يبطلون الكفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أي من تركها فقد أظهر النفاق الذي هو بباطنه. وقال صلوات الله وسلامه عليه: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. لأجل ذلك فإن علماء الإسلام على قولين في ثالث الصلاة بالكلية، هذا لا يصلي أبدا، لا يصلي قط، فمن قائل هو كافر. إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وينفسخ عقده من زوجه. ومن قائل هو فاسق مسلم مرتكب لكبيرة أعظم من الزنا والسرقة والقتل وشرب الخمر، وهذا مجمع عليه. أعني القول الثاني، فتارك الصلاة على خطر عظيم، فإن الصلاة جعلت نورا وبرهانا ونجاة، فمن لم يصل لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان، بل إن الجهنميين أو من قدر له أن يدخل النار من الموحدين ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، يقول المؤمنون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويحجون معنا أين هم؟ فيشفعهم الله رب العالمين في إخراجهم من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتحرم صوره على النار فيدخلون فيخرجون إخوانهم، قال فيعرفونهم بأثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فكما حرم الله على القبر أن يأكل عشب الذنب وهي عظمة دقيقة في أسفل الظهر، فإن الله جل وعلا حرم على النار أن تأكل أثر السجود، وليس هو تغير الجلد الذي يظهر للمصلي، وقد يكون الرجل مقيما للصلاة ولا يظهر عنده، وإنما هو أثر ونور يظهر يوم القيامة من أثر السجود. فقلني بربك من لا يصلي بما يعرف هنالك والعياذ بالله رب العالمين. وورد في الأثر أنه يكون يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. نعود للسؤال، هل إذا مات من كان تاركا للصلاة بالكلية لكنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويظهر الإسلام هل يصلى عليه؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يصلى عليه. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى فمن منع الصلاة على مسلم فقد قال في الإسلام قولا عظيما، والفاسق أحوج إلى دعاء المؤمنين من المؤمن، فالذي يترك الصلاة هذا يحتاج إلى دعائنا أكثر من غيره فنصلي عليه. قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى لا أدع الصلاة على من قال لا إله إلا الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ومن يستطيع أن يقول فلان بعينه ممن يشهد أن لا إله إلا الله أنه من أصحاب الجحيم. قال ابن جريج رحمه الله سألت عمرا بن دينار عن قول عطاء فقال مثله، فلا ندع الصلاة صلاة الجنازة على كل من قال لا إله إلا الله، ولو كان قاتلا ولو كان منتحرا ولو كان زانيا ولو كان تاركا للصلاة. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجل لا يصلي هل نصلي عليه صلاة الجنازة؟ فقال لا يزال المسلمون يصلون على من هذه حاله، بل ويصلون على من يبطل النفاق، فالمسلمون يصلون على أهل القبلة إلا من أظهر نفاقا، أي نفاقا اعتقاديا فأظهر الكفر بعد الإيمان. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم أحياء وأمواتا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، وأمتنا على الإسلام. الإسلام والسنة يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا وزينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد كيد أعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.